هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد المحسن القزازي المقيم في نجع القزاز مركز أبو تشت محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في قريتنا اللي هي نجع القزاز مشكلة صغيرة كده، لكن لما بنشوف النهضة الكبيرة اللي بتحصل على مستوى الجمهورية والمشاريع العملاقة في شبكة الطرق بنفرح ونقول ربنا معانا بجد، والبلد تنهض وتكون في المكانة اللي تستحقها في أول الدول. تم عندنا حضرات رصف جزء من الطريق وبعدين وقف الشغل. احنا طالبين يا سيادة المحافظ تكملة رصف مدخل القرية من كوبري جابر أعلى ترعة السمصمة لغاية نهاية الطريق بمسافة 400 متر تقريبا، يعني مش كتير، وخصوصا انه هو ده المدخل الرئيسي للقرية. على فكرة بقى، احنا عاملين حسابنا على 400 متر دول في الخطة. امتى حضرتك؟ وقت ما ربنا يسهل يا اخي. احنا مش عاوزين كلام كتير يا مواطن، مشكلتك وقلتها، في حاجة تاني ولا تمشي بقى؟ لا يا بيه، في تاني. قول يا سيدي، ما احنا ما ورناش غيرك النهاردة. عاوزين المسؤولين عن الكهرباء في إدارة الكهرباء وفي الوحدة المحلية يركبوا كشافات ليد في الشوارع الرئيسية في القرية ومدخل القرية من مزلقان نجع القزاز أعلى ترعة السمصمة لغاية نهاية الشارع، وهو شارع عمومي. يا راجل، مش لما يترصف الأول يا مواطن؟ بعد الرصف حضرتك يبقى كله مع بعضه كده، زي ما بنشوف المشاريع الكبيرة اللي في البلد بتتعمل في يوم وليلة. هو احنا في الأرياف ملناش نصيب نعيش في التطور والتنمية اللي بتحصل دي، ولا ايه يا بيه؟ همسة عتاب. رضا سليمان.